صاب لي حزن وأسى واعتراني كل هم وافتقدت الوعي من حين آدم بالرحال وانقلب ليلي نهار وانعكس شبي هرم وابتعد عني المنام وتجرعت الوبال داهمتني صدمة القلب والضيق اهتعم حين انجتني رسالة سريعة بانتقال والله ان دمجي كانت لنا اب وام ما لنا الا نقول حسبنا الله ذي الجلال سطر التاريخ عنها الرجل والكرم اهلها الاسد الضواري على اهل الظلام ما استطاع الحوثيان نبل يتقدم قدم عاشدا مجن علي معتلي فوق الخيال فدى الدم جدار الهدى روح ودم وساقينا خصمها كل أصناف النكال اسألوا عنها المسادير كم راحت أمم من جنود الرفض كيف الملاحم والنزال اسألوا براقة العز من منها سلم جرعت كل الأعادي أساليب القتال والوطن وألمان عذاق الخصم سم كلها والله كم قد مثل فيها رجال راح عبد الله مزاحم وكم قوم تسب والراشد كم رجال كأمثال الجبال ارحم الله شهدانا ومن هو قد رسم في التواريخ الأصيلة بدمه والوصال أزمنا بنعود عهد منا والقسم ونخوض المعركة ونصف في كل ضال كيف ننسى فضل دم ما جيف العقل ارتسم حبها مهما ابتعدنا إليها القلب مال كيف ننسى فضل دم ما جيف العقل ارتسم حبها مهما ابتعدنا إليها القلب مال حبها مهما ابتعدنا إليها القلب مال.